شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بالمناسبة دكتور عبد الرحمن، نعم، كتابكم إن شاء الله الذي سيصدر قريبا الشاهد الشعري، ما أدري ما فكرته الله يا أخي العزيز، هو طبعا ما سبب تأليفه أيضا؟ نعم، هو رسالة الدكتوراه التي كتبتها في الدكتوراه، نعم، الشاهد عنوانه الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم. أيه. وتأخرت طباعته لكثرة يعني مشاكل النشر وكذا، لكنها على وشك الصدور إن شاء الله. يقع في مجلد إن شاء الله ولا؟ نعم، سيخرج في مجلد يمكن فيه 900 صفحة تقريبا. نعم، وأرجو إن شاء الله أنه يصدر قريبا بإذن الله. أسأل الله ينفع به. لكن معه الفهارس. إيه، مع الفهارس طبعا. هو قال لي صاحب دار النشر، قال يعني لو أخرجناه في مجلدين لقلت يعني قل الإقبال عليه، يعني يقول عندنا بعض الكتب القيمة في مجلدين ما مشت، يرتفع سعرها يرتفع سعره من جهة، وأيضا الشحن إلى آخره. نعم، يقول يعني دعنا نجعله في مجلد واحد ولو كان كبير قليلا، أنا أرى أنه أفضل، وذكر لي مميزات وكذا. وش فكرة الكتاب يا أبا؟ وفكرة هي دراسة تأصيلية لموضوع الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم. نعم، يعني تلاحظ الآن وأن تقرأ في بعض كتب التفسير الاحتجاج بالشعر كثير، يعني مثلا يقولون ومعنى كذا، معنى قوله تعالى مثلا عن اليمين وعن الشمال عزين، فيأتي الطبري يقول والعزون هم حلق الرفاق التي تتحلق حول الشخص. ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. فيستشهد بالشعر على المعاني الألفاظ أو الغريب قريب القرآن الكريم، وحتى على الأساليب أيضا. نعم، على الأساليب وعلى الألفاظ. ففكرة الكتاب وفكرة الموضوع هو دراسة تأصيلية لطريقة المفسرين في الاستشهاد بالشعر، وما هي الشواهد التي استشهدوا بها، وما هي القواعد والضوابط التي ساروا عليها في اختيارهم للشواهد الشعرية وإلى آخره. إن شاء الله نهدي لك نسخة إن شاء الله. إذا أسأل الله أن يتقبل ويجعله عملا صالحا. جزاك الله خير. لكن مسائل نافع ابن عباس هي قائمة على هذا المعنى. نعم نعم، درستها في فصل كامل من. هل هي صحيحة وثابتة؟ يعني في كثير منها صحيح. نعم، وورد منها كثير بعضها في كتب السنة. أي نعم، قد ثبت أن رجلا كان يأتي ابن عباس ويقول إن أشياء في القرآن تختلف علي. نعم، فلما درست الروايات وجدت أنه هو ابن عباس، هو نافع بن الأزرق. نعم، صرح به في مواضع ووهم في مواضع، وهناك أيضا وردت في بعض المواضع فيها احتجاج بالشعر، وفي بعض المواضع ليس فيها احتجاج بالشعر. وقد درستها في فصل إن شاء الله، يعني أنه يحوز على رضاك. أرجو. جزاك الله خير. أرجو. لكن تعتبر يعني أصلا في هذا الباب. أرجو ذلك. نعم. طبعا هي مسائل نافعة تقصد. نعم نعم، نعم، تعتبر أصل في هذا. نعم. وعمر بن الخطاب أيضا قد ورد عنه أنه سأل أو أشار إلى هذا. نعم. القصة المعروفة يا أبو عبد الملك. نعم. التي يقولون أنه وهو يقرأ سورة النحل. ستأتي معنا بعد قليل، تخوف الرحل منها تامكا قريدا. طيب نخليها حتى تجي. أنا أحسن. طيب. لكن أبو عبد الله، لنختم موضوع الشهادة الشعري خاصة مسألة نافع. أيه. هل وجدتم مما ذكر من مسائل أبيات احتج بها ابن عباس في هذه الروايات لشاعر نسب الشعر إليه ومتأخر من عباس؟ طبعا، وهذا من المطاعن التي يعني رددت بها بعض المسائل. بعض المسائل. نعم. يعني الطعن في فيها ما يجيها لا يعني الطعن في لا طبعا. أصلها يعني فيه نسخة من رأيتها، لعلك رأيتها، اللي هي مسائل الطيبي. نعم، مسائل الطستي، عفوا، الطستي، الطستي التي جمعها دكتور عبد الرحمن عميرة. نعم، وقال هذه مسائل الطستي هي مسائل نافع بن الأزرق التي سألها ابن عباس. فلما درست هذا الجزء وجدت فيه يعني مطاعن كثيرة، منها على سبيل المثال أنه يحتج بشعراء متأخرين عن ابن عباس كثير، مثل بشار بن برد له شواهد في مسائل الطستي، مع أنه متى ولد بعد ابن عباس بدهور. نعم، وأيضا هناك استشهاد بشعراء آخرين غير بشار بن برد من المتأخرين. نعم. ولذلك وجدت أن الدكتور عبد الرحمن عميرة قد جمع المسائل الموجودة في الدر المنثور للسيوطي. والسيوطي كما تعلمون ذكر مسائل نافع بن الأزرق في الإتقان. نعم. ذكر منها تقريبا ما يقارب 200. سبحان الله. لكنه في الدر المنثور أورد 245 مسألة، ولكنها مفرقة في مواضعها من التفسير. من التفسير. نعم. نعم. نعم. الحديث يطول عن مسائل نافع بن الأزرق. نعم. هو أكثر من استوعبها وجمعها. هو السيوطي. نعم. نعم. ما شاء الله. عندنا سورة الحجر، عندنا اليوم سورة الحجر والنحل، نسأل الله أن يعيننا على أن الجزء الرابع عشر باعتبار أن اليوم هو الرابع عشر. نعم. في قول الله عز وجل تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أنا أقول التعبير بتلك ينبغي أن ينتبه له الإنسان، فهي إشارة طبعا إلى هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل، ولم يقل هذه آيات القرآن أو آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم. وإنما يشير باسم الإشارة الدال على البعد، يعني للدلالة على فخامتها وعلو منزلتها وشرفها ورفعة من يتلوها ومن يأخذ بها، فهو لون من ألوان التشريف بأسلوب عربي رائع جدا. مثل هو دكتور محمد في سورة العنكبوت. نعم. أو عفوا في سورة القصص في آخرها عندما قال تلك الدار الآخرة نجعلها. نعم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فعبر بتلك الإشارة إلى علو. نعم. قدر هذه الجنة ومكانتها. نعم. ومثلها ذلك أيضا في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المفسرون يقولون ذلك معنى هذا. نعم. هناك فرق في الدلالة اللغوية بين هذا وذلك، لكن المعنى يراد به يعني تشريف الكتاب والإشارة إلى علو منزلته وشرفه ورفعته. نعم. ويعني بمناسبة الشاهد الشعري عندما قلتم هنا في هذا الموضع ذلك الكتاب لا ريب فيه، دائما المفسرون يحتجون بشاهد شعري. نعم. بخفافة بن ندبة السلمي، إنني أنا ذلك. نعم. يقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. نعم. وهو يعني يقول إنني أنا ذلك الرجل الذي كنت تسخر منه. نعم. في هذه الصفحة، الصفحة الأولى، قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. طبعا ملاحظ أنه قال إنا نحن. دلالة على ماذا؟ على العظم. عظيم. نعم. ونسب سبحانه وتعالى الإنزال إلى نفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر، فهل نزل القرآن مباشرة من الرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلا بواسطة؟ نقول بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت أنه نزل شيء من القرآن من الرب على محمد من دون واسطة. نعم. نعم. ولما قال وإنا له لحافظون أيضا هناك واسطة في ماذا؟ في الحفظ. نعم. وهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرص صلى الله عليه وسلم على تحفيظ أمته القرآن وكذلك على كتابته. نعم. ثم من جاء بعده من الخلفاء أبو بكر لما جمع القرآن، ثم عثمان لما نسخ المصاحف. نعم. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وهيأ الأسباب لحفظه. ولهذا لو نظرنا إلى الكتب السماوية لا نجد إطلاقا ما يقارب القرآن أو يدانيه أبدا في ماذا؟ في الحفظ. الحفظ وفي نعم التوثيق. ولهذا حفظ القرآن في عهد الصحابة بأدق ما يمكن أن يحفظ به، ولا يمكن أن يتصور دقة للحفظ أكثر مما فعله الصحابة. وهذه قضية تجعل الإنسان يقول كيف سبحان الله هذا الكتاب مذ أن أنزله الله ونسخ وكتب وتدارسه المسلمون لم يتغير فيه حرف واحد. الله أكبر. ولا يستطيع أحد أن يغير حرفا واحدا، والقصص في هذا كثيرة جدا جدا، مثل الناسخ الذي كان ما أذكره من يهود أو نصارى. نعم. اللي كان في عهد المأمون. إيه. نعم. فكتب كتاب اليهود وبثه بينهم فلم ينكروا وغير فيه وغير فيه. نعم. وكذلك النصارى وأيضا نفس القضية. الله أكبر. ولكن لما كتب المصحف اكتشفه طلاب الكتاب. نعم اكتشفوه أو أحد في سوق الوراقين. وفي رواية أيضا في قصص أخرى أنه بعض لا أيضا فيها أحد الوراقين، وفي روايات أنه أحد الصغار اكتشف هذا الخطأ. هذا يدل على ماذا؟ على تمام حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. نعم. ولو كان مقام يسمح لذكرنا بعض الشبه التي تورد، مثل قضية الأحرف السبعة أو القراءات أو نعم. قضية ما يعني تركت تلاوة وغيرها، هذه القضايا لا تؤثر على حفظ هذا الكتاب. في قصة طريفة حدثني بها أحد الإخوان في إحدى الدول الإسلامية، يقول تعلمون أن إذا يعني حصل يعني استيراد أو تم استيراد مجموعة من المصاحف أنها لابد تعرض على نعم. جهات مختصة، نعم. وزارة الأوقاف مثلا أو أي نعم. قال فجاءت كمية من المصاحف نعم. كبيرة جدا، قال وأحيلت للمطبوعات للفسح يعني. نعم. قال فوقعت في يد موظف عادي في هذه الدائرة. لا إله إلا. قال فنظر في المصحف فتح مباشرة، قال فوقعت عينه على تحريف حرف واحد، إما بدل من عن أو إلى على أو شيء من هذا. قال فكتب مباشرة عليه، قال هذا موضع تحريف. يقول أول ما وقع عليه نظري هو هذا التحريف. سبحان الله. سبحان. قال فسجلته، قال فتوجست وقلت أكيد المصحف الآن مليء بالتحريف. قال فشكلنا لجنة وأعطينا كل واحد من أعضاء اللجنة نسخة، ثم اجتمعنا. قال فأخذنا من أوله إلى آخره فما وجدنا فيه إلا هذا الموضع. لا إله لا إله. الذي رأيته أول مرة. سبحان الله. هذا حفظ إلهي. فهذا حفظ من الله. سبحان الله. أضف إلى ذلك القصة التي ذكرها الدكتور، فعلا قصة عجيبة. هذا الرجل كان خطاط يا دكتور. يقول خان خطاط، وكان يجالس المأمون، وكان المأمون يتمنى أن يسلم لجودة خطه وذكائه وكذا، فكان يقول له أسلم، وكان يعده أعطيك كذا وكذا، وكان يقول اتركني يا أمير المؤمنين على ما أنا عليه. ثم غاب عنه مدة فرجع فإذا بقد أسلم، فسأله عن السبب فحدثه بما ذكر الدكتور مساعد. اختبار عملي يعني. يقول كتبت نسخة من التوراة وجودت خطها وبدلت وأزدت ونقصت. قال فسر بها أحبار اليهود واشتروها ببالغ يعني بغالي الأثمن. سبحان الله. قال فعلمت أنه دين غير محفوظ. قالوا وجدتهم يقرؤونها في بعض بيعهم. نعم. أو قال ثم صنعت ذلك مع النصارى. قال فلما صنعت هذا مع المسلمين قال ردني صغار الوراقين و... سبحان. قالوا هذا لا يروج عندنا، هذا في خطأ هنا وفي خطأ هنا وفي خطأ هنا. سبحان. فلا شك أن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في غاية الوضوح. فيها مسألة وهي في قوله إنا التي ذكرها الدكتور محمد، وأن المقصود بإنا هنا التعظيم، يعني أن الله يعبر عن نفسه بصفة الجمع. نعم. فيقول إنا نحن نزلنا وفعلنا وكذا، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، وهو يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. أذكر واحد بريطاني قال يوما، قال أنتم تقولون أن دينكم دين التوحيد وأزعجته الناس التوحيد التوحيد التوحيد، لكن الذي يقرأ في ترجمة كتابكم يجد أن الشرك على أشده، تقولون أنها فيه توحيد والله يقول إنا نحن وإنا نحن إنا نحن جماعة هؤلاء وليس أينا. وليس مفرد. فقلت هذا تعظيم. قال لكن الذي أفهمه أنا أنه شرك. فقلت طيب أسألك سؤال، ملكة بريطانيا الآن عندما تصدر مراسيم ملكي ماذا تقول؟ هل تقول أيام أو تقول وي آر؟ فقال تقول وي آر، تقول نحن كذا، نحن ملكة بريطانيا وكذا، وحتى في صيغ الملوك كما نعم معروف. نعم. فقلت هو تماما نفس الموقف، هذا أسلوب تعظيم، والله سبحانه وتعالى أولى بالتعظيم من البشر. نعم لا شك. فقال أما هذه فنعم صح فعلا. هذه لفتة مهمة جدا بلاغية عندنا وعند غيرنا. نعم. قال حتى في الفرنسية وحتى في نعم الإيطالية. نعم. فانظر انظر كيف حتى يتقع الشبهة في نفوس بعض غير المسلمين من مثل هذه المواضع البلاغية. نعم. هنا دكتور عبد الرحمن في آخر هذا الوجه قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. أنا أذكر وأنا أقرأ القرآن تحكى لنا في القرآن طلبات المشركين، يعني أن تحول مثلا مكة إلى جنان وأنهار، وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم خدم وحشم وقصور وغير ذلك. لماذا لم يجابوا حتى يسلموا؟ والحقيقة أن الجواب في هذه الآية، لو فعل الله ما طلبوا سيجيبون بجواب يعني يعلن عن كفرهم. انظر مثل جوابهم لو فتح الله لهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، ماذا سيقولون؟ سكرت أبصارنا. فالله عز وجل لم يجبهم رحمة بهم، لأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لأنزل بهم العذاب في الدنيا، لأن كان عندهم شيء من العذر ما دام لم يجابوا أن يستأنى بهم فلا يعذبوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا رجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إما أن تكون أغلقت وإما أن تكون سحرت. وهذا لعلكم يعني قرأتم ما يتحدث به بعض العلماء من الإعجاز العلمي في هذه الآية. نعم. في قوله سبحانه وتعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا، فيقولون سكرت بمعنى أغلقت. نعم. وهذا أحد أوجه التفسير. كيف قالوا أن الإنسان إذا صعد إلى السماء فإنه يصل إلى منطقة لا يرى فيها شيء إلا ظلاما دامسا. سبحان الله. فيقول لو حصل أننا فتحنا لهم بابا وصعدوا إلى السماء فعلا لكنهم لن يروا شيئا، لأن طبيعة المنطقة وطبيعة الارتفاع وكذا سوف تجعلهم لا يرون إلا ظلاما في السماوات. نعم. سوف يقولون أغلقت أبصارنا. سبحان الله. ولن يعترفوا أنهم عرجوا فعلا أو عرج بهم إلى السماء. وهذه من لطائف ما يتكلم به أهل الإعجاز العلمي في مثل هذه الآيات، وهذه قول مهمة. قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن نعيم أهل الجنة قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غلة إخوانا على سرر متقابلين. نعم. قوله نزعنا ما في صدورهم من غل، الحقيقة أنها يعني لما يتأمل المسلم هذه أو هذا المقطع يجد عجبا، لأنه إذا تأمل حال الناس في الدنيا يجد أن الغل موجود، وأحيانا والعياذ بالله قد يكون بين الإخوة الذين يكون من بطن واحد. نعم صحيح. أما في الجنة فلا، ينزع نزعا، فإنه ينزع. نعم. وهذا من تمام النعمة، ولهذا الذي يكون في أدنى الجنة لا يرى أن من هو في أعلى الجنة له مزية وفضل عليه. سبحان الله. وهذه قضية يعني لو تأملها المسلم يقول سبحان الله كيف. أما اليوم في الدنيا فلا، تجده مهما كان يحس بالفرق. نعم. ليس هناك واحد يقول ليس بيني وبين فلان فرق. وهذه مناغصات الدنيا بعد. نعم. لكن في الجنة يذهب هذا المناغص الذي هو الغل وهو نعمة. نعم. يعني ذهابه نعمة. لا، وينظر حتى التعبير في بعض الآيات قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. من هذه. نعم. نعم. نزع. يعني أنه لا، وكلمة من هذه أيضا الاستغراق في. نعم. في لا يبقى شيء. لا يبقى منه شيء. الله أكبر. قبل ذلك بصفحة يا عبد الملك قول الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حقيقة آية يعني تملأ القلب يعني هيبه ومحبة وإجلال لله عز وجل. ما من شيء إلا وخزائنه عند الله عز وجل، من العلوم، من الماء، من القطر، من الأرزاق، من كل شيء سبحانه وتعالى، حتى القبول خزائنه عند الله سبحانه الله وتعالى أكبر. ثم قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، حتى هذه القطرات التي تنزل من السماء تنزل بقدر. نعم. قطرة أي نعم. لذلك أنا أذكر وقفة للشيخ نثيمين في هذه الآية يقول قول العامة إذا نزل مطر كثير قالوا هذه قطرة ما وزنت، يقول هذه مضادة للقرآن، هذه قطرة ماذا؟ ما وزنت. يعني شيء كثير. الله أكبر. إنه خارج عن الميزان. الله يعني أكبر. من كثرته. لا. وما ننزله إلا بقدر معلوم. من لطائف تفسير قتادة عند هذه الآية يقول إنه ليس ماء يعني مطر أكثر من مطر في السنة. نعم. ولكن يعني يفرقه الله سبحانه وتعالى على الأرض، قد يكثر على هؤلاء ويقل على هؤلاء. وهذه إن ثبتت فهي من اللطائف. في قوله فأسقيناكموه يقال إن هذه أطول كلمة في القرآن، في قوله وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 11 حرف. نعم. طيب وسيكفيكهم كم أقل منها؟ أقل. نعم. طيب أنلزمكموها أيضا أقل منها؟ أقل. نعم. هذه الحقيقة بعض الأسئلة تأتينا ويقولون ما هي أطول آية؟ أي ما هي أطول آية؟ هذه جيدة. أطول والله هذه الحقيقة تحتاج واحد يجلس يحسبه. نعم. الحقيقة مما يلفت في هذه السورة أو في قصة آدم في هذه السورة قوله إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. دكتور عبد الرحمن، يعني نجد اختلاف التعبير عن خلق آدم، مرة من تراب، مرة من طين، مرة من حمأ مسنون، يعني فما هو الجواب في ذلك؟ هذه مراحل. نعم، مراحل الخلق. سبحان أنه الله. أصله من التراب ثم أصبح كما قال هنا من حمأ مسنون. نعم، أنه الطين الذي قد أوقد عليه حتى أسود، والمقصود بالمسنون هنا المصبوب. نعم، كأنه قد صب أو شكل تشكيلا معينا حتى نعم. اشتد. نعم، وكالفخار. اي نعم، صار كالفخار له صوت أو كالصلصال بمعنى. نعم، صوت. نعم، بمعنى صوت. أليس في الحديث أن إبليس مر على آدم وهو يطيف به، وهو يعني أصبح له هذا الشكل مجوف وله صوت. نعم نعم، فقال هذا الخلق أشرف مني كما في الحديث. نعم نعم، فهذه تدل على مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه خلق من طين وثم أصبح صلصال ثم أصبح كالف إلى آخره. نعم، هنا وقف سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أصحاب الفهوم الثاقبة في كتاب الله عز وجل، قال يا ابن آدم لا تيأس من دعاء ربك، فإن إبليس وهو شر الخلق قد دعا الله فأجابه. الله أكبر. قال ربي فأنظرني إلى يوم المبعثون، قال فإنك من المنظرين. لا إله إلا الله. فإذا كان إبليس قد أجيب دعاءه، فحري بك وأنت المؤمن الموحد على ما عندك من المعاصي والمخالفات والهفوات، حري بك أن تجاب، فلا تيأس من ربك سبحانه وتعالى، ولا تقنط من رحمته. نعم. ولا تستبطئ الإجابة، ألح على ربك فإن الله عز وجل سيجيبك أو يعطيك خيرا أو يدفع عنك شرا. قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، مقام الرجاء ومقام الخوف. الخوف، ولهذا تجد اختلال مقام الرجاء ومقام الخوف عند الناس يؤثر على عباداتهم. نعم. فإذا قدم مقام الرجاء كثرت الذنوب، وإذا قدم مقام الخوف كثر القنوط. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا تقديم المغفرة على العذاب يتناسب مع كون الله سبحانه وتعالى قال إن رحمتي سبقت غضبي. وهذه قاعدة كلية، ولهذا لو تأملت آيات القرآن تجد بالفعل أنها تضيء أنه يصدق عليها مثل هذا الموطن. نعم. فابتدأ بالمغفرة ثم ذكر بعد ذلك العذاب، وإن كان في بعض المواضع أحيانا يقدم العذاب على حساب السياق. نعم، على حسب السياق. نعم، لكن الأصل أنه يقدم. نعم. المغفرة. نعم. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم إيش يا أبو، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات؟ الآية في سورة المائدة، لكن قال يعذب من يشاء. نعم نعم. ويغفر لمن يشاء، لمناسبة السياق. نعم، السياق السارق والسارقة. في قوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. نعم. فقدم العذاب على المغفرة لاقتضاء السياق. لاقتضاء السياق كما جاء في موطن النذارة. نعم نعم، جاء في موطن النذارة. قال يعذب من يشاء في قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمة ضيف في ظاهرها لفظ مفرد. نعم. يعني يدل على المفرد، لكن هي الحقيقة تدل على العموم. على إيه؟ نعم، لأن المفرد المضاف يدل على العموم. نعم، كإذا قلت بسم الله. أي نعم. بسم الله، ما المقصود بسم الله؟ يعني يصح فيها أن يكون أي اسم لله، الرحمن الرحيم العزيز الكريم. نعم، لأن المفرد إذا أضيف كما في قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، نعمة مفرد لكنها أضيفت، ولو كانت مفرد ما كان قال في آخرها لا تحصوها. نعم، لكن دليل على أنها تدل على العموم أنها قال في آخرها لا تحصوها، كما في هذه الآية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، أي ضيوف إبراهيم. نعم. ما هو سبب وجل إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه أضياف، قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. هل هو المفاجأة؟ لأنه قال إذ دخلوا عليه، فدخولهم المفاجأة هذا وعددهم وكونهم غرباء لا يعرفون من هذه الأرض يورث عندهم مثل هذا. قد يفسره قوله قوم منكرون في سورة الذاريات. نعم، وقال فما خطبكم. نعم. والخطب هو الأمر الجلل العظيم. نعم. ما جاء بكم إلا شيء. في قول الله عز وجل عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال العلماء هذا فيه تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، حيث لم يقسم الله بأحد من خلقه في القرآن إلا به، فأقسم بحياته عليه الصلاة والسلام. ولا شك الحقيقة أنك لما تقرأ يعني قسم الرب بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا شرف عظيم لم يحظى به أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب مع إجماع المفسرين على هذا إلا أن الزمخشرية أغرب في هذا الموطن، وذهب إلى أن القسم بحياة لوط عليه السلام. وهذا يدلك على مسألة مهمة جدا، وهي الرجوع إلى أقوال السلف. نعم. رحمهم الله، ولهذا لم يخالف أو لم يقع خلاف بينهم في أن المقسم به هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخطاب يدل على ذلك، كيف يقال للوط لعمرك؟ نعم. تلاحظون أيها الإخوة في عذاب الذي أصاب الله به الأمم السابقة، سبحان الله العظيم، كيف يكون مع بزوغ الصبح؟ نعم. يأخذهم الله سبحانه وتعالى مع بزوغ الصبح، بغتة بغتة. نعم. فانظر إلى في قوله سبحانه وتعالى في قصة لوط، قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع متى؟ قال مصبحين. لا إله إلا الله. وقال بعد ذلك في قصة أصحاب الأيكة، قال فأخذتهم الصيحة مصبحين. نعم. وذكر هذا في أمم أخرى. نعم. يعني سبحان الله، تلاحظ الآن المدن والقرى في وقت الصباح. نعم. في غفلة، في هدوء، وفي هدوء وفي سكينة، فيأتي العذاب في هذه اللحظة، سبحان الله. نسأل الله العافية. لذلك يقول الشاعر، يقول يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. الله، سنة الله سبحانه وتعالى في أخذ هؤلاء المكذبين في هذا الوقت البغتة. وأنا أذكر بهالمناسبة الزلزال الذي حصل في الهند قبل 5 أو 6 أو 7 سنوات تقريبا، حدث بعد أذان الفجر أو أثناء صلاة الفجر. لاحظ معي، الذين خرجوا لصلاة الفجر لم يصبهم شيء. لا إله إلا الله. وقتل في ذلك الزلزال 25,000 نسمة. لاحظ، أخذوا بغتة، أخذوا بغتة، غير مستعدين وغيره. والذين يعني ناموا أو قد بيتوا أن يناموا عن هذه الفريضة يعني صاروا تحت الأنقاض، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك والله هذا فيه لفتة إلى يعني مكان صلاة الفجر. نعم. وأهمية الاستيقاظ لها. الكثير من الناس يا إخوان فرطوا في صلاة الفجر في المساجد، وأصبحوا ينظرون إليها نظرة يعني لا مبالاة. نسأل الله العافية. تجد أن يوقت الساعة، كم من واحد يسأل يوقت الساعة على توقيت الدوام؟ أعوذ بالله. ولا يوقتها على توقيت الصلاة. الشيخ ابن باز يرى أن من فعل ذلك وصلى عندما يقوم للدوام أن صلاته غير صحيحة، لأنه أدى الصلاة على غير ما أمر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أن صلاته لن تقبل. متعمد ويرى أنه كفر، وهذا خطير والله، هذا خطير. في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يقول هذه الآية الوحيدة في القرآن التي دلت على موضوع الفراسة. أي نعم. والفراسة حق، الفراسة حق، ويؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده، وتكون عند أهل الإيمان يتفرسون. المتفرس الذي يعرف من محيا وسيمة من يحدثه صادق أو كاذب، عنده مشكلة أو لا، إلى آخره، يستطيع أن يقرأ الأحداث من وجه المتحدث. قوله سبحانه وتعالى ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، فقد فسر 7 المثاني بأنها سورة الفاتحة، وهي أيضا القرآن العظيم. نعم. قال هي 7 المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. نعم، عليه الصلاة والسلام. وقد يستغرب بعض الناس حينما يقرأ في هذه الآية وجود خلاف بين المفسرين، كيف أن بعضهم قال إن السبع المثاني السبع الطوال. نعم. فنقول في مثل هذا المقام إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو المقدم. نعم. ويعتذر لمن قال بغير هذا القول أنه لم يبلغه الحديث هذا الحديث فقال باجتهاده فقط. ثم جاء المفسرون بعد ذلك نقلوا الأقوال. نقلوا الأقوال نعم نقلوا، لكن المقدم بلا ريب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. لاحظ معي يا أبا عبد الملك في قولها السبع المثاني، لو حملناها على السبع الطوال ما صح هذا الكلام. لا تثنى في ركعات الصلاة. نعم. كما تثنى الفاتحة. الفاتحة تثنى في كل ركعة. نعم. وتردد وتكرر، فهو الوصف ينطبق عليها دون غيرها. نعم جيد. نعم. إنه المثاني من الثني. من الثني. نعم. وهو طي الشيء. نعم. وإعادته على نفسه، ولهذا قل ثنيت الورقة كما الآن هكذا نقول ثنيت الورقة. هذا ثني طويت أولها على آخرها. نعم. لعل نختم هذه السورة بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفيها وقفتان. أولا عبادة الله عز وجل لا حد لها، وأن مقام العبد من ربه سبحانه وتعالى بقدر ما منزلته في العبودية. فإذا كان هذا التوجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله حتى يأتيه الموت فغيره كذلك. الحمد لله. الثاني قوله حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، وقد دل القرآن على ذلك في سورة المدثر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. نعم. وقد أجمع المفسرون على أن اليقين هو الموت. نعم. وهذا فيه الرد على بعض منحرفي وغلاة الصوفية الذين يقولون اليقين هي مرحلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. لما لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ أعلى المراحل وأكمل الدرجات عليه الصلاة والسلام. نعم. ننتقل إلى سورة النحل، تسمى عند كثير من أهل العلم سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنواع النعم. وفيها وإن تعدوا نعمة الله، وفيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولاحظ أنه بدأها بأعظم النعم وهي نعمة الوحي. الوحي سبحان الله العظيم، عندما قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بدأها بنعمة الوحي التي تعتبر ما سواها من النعم فرع عنها. نعم، لأنها هي الحياة الحقيقية، ولذلك سماها روحا. قال إيش؟ ينزل الملائكة بالروح. نعم. كأنها الحياة لا تكون إلا بهذه الروح، كما أن حياة البدن. أنه يسمي جبريل عليه الصلاة والسلام روح، روحا، والقرآن روح. نعم، لكن هنا يسمي الوحي نفسه روحا. نعم. وأن الملائكة تنزل بهذا الروح. الله. نعم. يقول الشيخ السعدي أن هذه السورة بدأت بذكر أصول النعم، ثم ثنت بالتفاصيل والكمالات، وهذا يفسر لك ما سيأتينا إن شاء الله، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طيب، يعني يمتن الله على عباده بأنه قد خلق لهم سرابيل تقيهم الحر. طيب، ما يقيهم البرد أولى مما يقيهم من الحر، لأن الناس في الحر قد يتخففون من الثياب. حاجة الناس إلى اللباس في البرد أشد من حاجتهم، فأين هي؟ طبعا أكثرهم يقول إنها إذا كانت النعمة في سرابيل الحر فمن باب أولى. يقال لا، الجواب الأتم في هذا أن سرابيل البرد من أصول النعم التي لا يستغنى عنها، لأن الإنسان قد يموت بسبب البرد إذا لم يكن عليه لباس. هذه ذكرت في أول السورة في أصول النعم، قال لك والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هذا أي نعم. وهنا الحقيقة تعرف كيف أن الإنسان إذا جمع السورة بكمالها وتأملها وتدبرها استطاع أن يستنبط المعاني ويحل المشكلات. هذا صحيح. أي نعم. وهذا يعني التفسير الموضوعي من أنواعه تفسير السورة تفسيرا موضوعيا. نعم. ومن أهم أهداف الفكرة التي ذكرتها جمع السورة أولها وآخرها والنظر وتقليب النظر في أولها وفي آخرها. نعم. حتى تبين مثل هذه المعاني. نعم. يعني مثل هذا المعنى الذي ذكره الدكتور محمد الآن معنى لطيف. نعم. يعني في قوله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس، يأتي دائما السؤال طيب أين سرابيل البرد؟ وهي أهم ثم يتمحل في الأجوبة، لكن عندما تنظر في أول السورة فإذا بها واضحة. نعم. فيها دفء. بالمناسبة في قضية التفسير الموضوعي من خلال السورة، شيخنا مصطفى مسلم عنده مشروع الآن قام به مع مجموعة من الباحثين يشرف عليه هو في تفسير القرآن تفسيرا كاملا تفسيرا موضوعيا على هذه الشاكلة، يعني تفسير كل سورة تفسيرا موضوعيا، يعني يحدد لها موضوع وتفسر بناء عليه على ما هو معروف من قضية التفسير الموضوعي في تفسير موضوعات السورة. قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم. قد يقع أبو عبد الله وهم في مرد الضمير في قوله ومنها جائر، فإلى ما يعود؟ في قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، بعض الناس يفهم كما تفضل الدكتور مساعد أن المقصود ومنها جائر أي ومن هذه الخيل والبغال والحمير. عجيب. التي ذكرت قبلها. التي ذكرت في الآية التي قبلها. والصحيح أن قوله ومنها جائر يعود على السبيل، على السبل. نعم. فمعنى الآية وعلى الله هداية الناس. نعم. إلى السبيل الأقوم الصحيح هو سبيل الحق وإلى الطريق المستقيم. ومنها جائر يعني ومن الطرق التي يسلكها الناس طرق الضلال التي تجور بهم عن الطريق المستقيم، لأن الجور في اللغة هو الخروج عن الطريق المستقيم. نعم. ويذكر الدكتور مساعد قول الشاعر. نعم. تخيرت من نعمان عودة راكت لهند فمن هذا يبلغه هند. نعم. إلى أن قال وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا أو قصدا. فالشاهد أن الجور هو الخروج عن الطريق المستقيم. نعم. فقوله سبحانه وتعالى ومنها جائر أي ومن هذه الطرق التي يسلكها الناس طرق ضلال جائرة عن الطريق المستقيم. في قول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. حقيقة كلمة علامات يعني تجد بعض الناس قد يقرأها من قول مع قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون فيلتبس عليه المعنى. أي نعم. كلمة علامات آية عظيمة من آيات الله عز وجل. هذه الأرض لا تكاد تجد فيها شيئا يشبه بعضه بعضا، وهذا من رحمة الله بعباده، جعل لهم علامات. تجد هذه أرض سوداء وهذه أرض جبلية وهذه أرض سهلية وهذه أرض بيضاء، هذه أرض لا نبات فيها قفر، وهذه أرض كلها نبت، وهذه أرض فيها يعني منعرجات ويعني مداخل ومطالع وغير ذلك. فهذه علامات لكي يعرف البشر حدود هذه الأرض ومعالمها لئلا يتيه فيها. انظر إلى بعض المواقع التي يكون فيها الأرض مستوية من بعيد متصلة بالسماء يعني في خط الأفق، كيف يتيها الناس فيها؟ مثل عندنا الآن الصمان، ولا هي الصمان أبو عبد الملك؟ الصمان ومواطن كثيرة. أي يعني سبحان الله تكون أرض منبسطة والمستوي مثلا. أي نعم. ليس فيها علامة فالداخل فيها قد يتيه. نعم. أي نعم. فهذه سبحان الله من آيات الله عز وجل التي جعلها في هذه الأرض. سبحان الله. من اللطائف قوله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لاحظ أنها جاءت بعد ذكر آيات كثيرة، منذ أن بدأت السورة تذكر آيات من آيات الخلق لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه دلالة عقلية لهذا المشرك الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ويجعل شيئا من خلق الله إلها. فالله سبحانه وتعالى يقول لمثل هؤلاء أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني كيف سويتم بين المخلوق والخالق. ولا شك أن هذا ضلال مبين. ولعلنا ننبه هنا على أهمية النظر في أدلة القرآن العقلية التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكتاب في مواطن كثيرة جدا بحيث يستفاد منها لإيصال دعوة الحق. لأن الله سبحانه وتعالى أورد في القرآن الأدلة العقلية التي تتناسب مع كل الناس، ما يحتاجون لعقل رياضي لكي يفهموه. صحيح. ولهذا نلاحظ أن بعض من يدعو غير المسلمين خصوصا من يدعو الغرب يتجه في دعوتهم إلى ما يشبه الأساليب الرياضية. نعم. يعني ما يشبه الأساليب الرياضية، يريد الإيمان العقلي البحت، مع أن المشاهد وما يقرأ من أسباب إيمان كثير من هؤلاء من الغرب وغيرهم إنما هو تناسب هذا الدين مع فطرهم، فيروا حدثا يسيرا صغيرا فيؤثر في قلب حياته كلها. صحيح. نعم. أي نعم. فإذا نقول لمن قد يعني وجه نفسه لدعوة مثل هؤلاء احرصوا على الأدلة العقلية القرآنية. نعم. التي تتناسب مع فطر جميع الناس أو ما كان على منوالها. أو ما كان على منوالها. نعم. أدلة واضحة سهلة بينة شاهدة يعني يشهدها كل إنسان ويعرفها كل أحد. نعم. هذه المسألة التي ذكرها الدكتور مساعد من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعنى به في الدعوة إلى الله. نعم. العناية بأدلة القرآن العقلية وأدلته التي فيها من القوة وفيها من الوضوح ما نبه عليه العلماء كثيرا، كما نبه عليه ابن الوزير اليماني في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. أبان في هذا إبانة رائعة جدا وجدير بطالب العلم أنه يعني يحاول أن يتفهم دائما أدلة القرآن. نعم. لكن هذا الكتاب يا أبو عبد الله هل له طبعة أخرى غير طبعة دار الكتب العلمية؟ لا أعرفه إلا هذه الطبعة. أي نعم. أو يأخذهم على تخوف، نحن وعدنا الحقيقة أن نتكلم عن كلمة التخوف. أي نعم. نعم. فما هو التخوف الحقيقة؟ أنا أريد أن ننبه إلى هذا لأن كثيرا من الناس قد يذهب وهله عندما يقرأ هذه الكلمة إلى مادة الخوف المعروفة. نعم. أي نعم. والحقيقة أن هناك معنى آخر. تفضل أبو عبد الله. ذكرت لك في أول الحديث عندما تحدثنا عن مسائل نافع بالأزرق والاستشهاد. نعم. بالشعر على التفسير أن هناك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تروى في كتب التفسير وكتب الأدب. نعم. يقولون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أيام خلافته. نعم. كان على المنبر يخطب فمرت به هذه الآية في سورة النحل. نعم. في قوله سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فلما قرأ هذه الآية الأخيرة أو يأخذهم على تخوف توقف أمير المؤمنين وقال ما هو التخوف؟ قالوا فسكت الناس. فلما رأى رجل من هذيل الناس قد سكتوا قال يا أمير المؤمنين التخوف عندنا هو التنقص. فقال له عمر رضي الله عنه كان كما تعلمون يحب التثبت. نعم. كما في قصة أبي موسى الأشعري في الاستئذان. نعم. وغيرها. قال وما شاهدك على ذلك؟ قال قول شاعرنا أبي كبير تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف عودا نبعة السفن. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.